أقول إن هذه الأمراض لها أعراض ولها أسباب ولها وسائل وقاية ولها أنواع من العلاج والأدوية. نتدرج في هذا الحديث حفظه الله شيئا فشيئا لعلنا ننتفع نحن أولا لنقي أنفسنا من هذه الأمراض والمرضات ولنقي غيرنا ولمنا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فنسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مفاتيح الخير مغاليق الشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكرام، معاشر المباركين والمباركات، من أعراض الأمراض النفسية، من علاماتها التي يجهلها كثير من الناس، كثرة الضحك من غير سبب وعلاجات معتادة، أو العدم، كثرة البكاء من غير سبب وعلاجات معتادة، ومنها كثرة الكلام دون قطع على خلاف المعتاد، ومنها السكوت الطويل على خلاف المعتاد، ومنها حب العزلة وحب الوحدة والابتعاد عن الناس على خلاف المعتاد، ومنها كثرة الشكوك والشك في كل أحد، في كلام كل أحد، في نظرة كل أحد، في تصرف كل أحد، في معاملة كل أحد، كثرة الشكوك، الوساوس التي لا تفارقه لا ليلا ولا نهارا، الشك في المقدسات، في الله جل جلاله، في النبي صلى الله عليه وسلم، في الصلاة، في الوضوء، وفي غير ذلك من المقدسات. هذه أعراض من أعراض هذه الأمراض النفسية. فإذا رأيت من أمامك، فإذا رأيت قريبا من أقربائك قد وقع في شيء مما ذكر، فاحذر وسارع إلى علاجه قبل فوات الأوان. والله تعالى أعلم.